في الأرض ولا والسماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به: يا محمد إن الجنة تشتاق لثلاث، أنت وصاحبيك أبا بكر وعمر وحامل القرآن. يا محمد حملة القرآن من أهله جعلتهم في الدنيا إكراما لأهلها، ولولا القرآن بصدوره لهلكت الدنيا ومن عليها. يا محمد إذا مات حامل القرآن بكت عليه السماوات وأرض وملائكته. أيها الجمع طيب الكريم، يقول رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الجمع الطيب الكريم، من هذه الحال الطيبة العطرة نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا علم من أعلام الحافظة الفقهية والعالم الذي والقارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والعالم الذي فضيله القارئ محمد عبد الوهاب الحمضاوي الاذاعي المعروف والمقيم بالناسبيه مركز ومدينه المنصوره. ندعو الله بفضيلته للتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيها الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، Thank you. Thank you. وكانت Thank you.

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ

Bye. Bye. Bye. Bye. والجان